مسألة أن الله سبحانه وتعالى أنت عندك ماذا؟ عندك عرض عليهم التوبة في أول كلام. عرض على المرابين التوبة، وعندي مكتوب عرض عليهم العقوبة. هو عرض التوبة مقرونة بالعقوبة، شايف؟ فيقول فمن جاء موعظة من ربه بيان مقرون به الوعد والوعيد، الوعد لمن تاب والوعيد لمن أصر. زين، فما أدري يعني عندك التوبة ولا عندي عقوبة، فيمكن يعني النسخ تختلف. طيب، هو يقول هنا أيضا مسألة مهمة، هو يقول ومن عاد بعد التذكير والتوعد والتخويف وبيان عقوبة آكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، هذا أول شيء نقول أن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، ومصيره إلى الجنة. صاحب الكبيرة من أهل توحيد، وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذه عبارة الطحاوي، فما يخلد صاحب التوحيد، ما يخلد. كيف يقول هنا هم فيها خالدون؟ نقول خلود دون خلود، زين، يعني مكث طويل، لكن لا يدل على أنه المكث الأبدي، وهو تحت إما توبة في الدنيا أو تحت مشيئة الله، أو يعذبه الله بقدر العقوبة ثم يخرجه. زين، قال وليس فيها دليل للخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون صاحب الكبيرة في الدنيا هم المعتزلة، متفقون، صاحب في الدنيا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا هو فاسق، لا لا لا لا هو يعني كافر ولا هو مؤمن، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم. هذا رأيهم وهذه عقيدتهم. الشيخ رد عليهم قال وليس فيها حج الخوارج كغيره من آيات الوعيد، مثل آيات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. زين، قال فالواجب أن نقول أن النصوص تصدق بعضها بعضا، وأنت يجب عليك أن تصدق وتؤمن بها. زين، فيؤمن العبد بما توارث من النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان من النار، لا بد أن يخرج. زين، وكيف نقول يخرج وخالد؟ يقول النصوص صدق بعضها بعضا، ما في تناقض. وخالد يعني خلود، ليس خلودا مطلقا. نعم، هو موعود، هو صاحب كبيرة ومتوعد بالنار. نعم، متوعد بالنار. هل يدخل النار؟ تحت مشيئة الله، قد يدخل قد لا يدخل، لجميع الكبائر. طيب، الآن يتكلم عن أثر، أو عن يعني أثر الربا على صاحبه، هل هو فعلا كما هم يزعمون الآن، يدعون أن التعامل بالربا يزيد في المال أو لا يزيد؟ الآية تتكلم عنه. نعم، أحسن إليك. ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين عكس عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمرته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بتجربة. ومن أصدق من الله قيلا، والله لا يحب كل كفار أثيم. وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه، ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب، ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قيد. طيب، يعني الآن فيها عدة مسائل، اللي هو الآن كما ذكر قال يظهر للناس أن الذين يرابون تزيد أموالهم، فعلا أحيانا تجدها تزيد أرصدة، لكن ما فيها بركة، فيها يمحقها الله بلحظة، تذهب بحوادث بأشياء بكذا. زين، وأما صاحب المال الذي ينفق هو في ظاهره، نعم ظاهره الرصيد نزل، أنفق فنزل، لكنه هو يتعامل مع رب العالمين، ما يتعامل مع الخلق، ولذلك يضع الله فيه البركة، فتجده ينقص لكن فيه بركة. هذه نقطة. النقطة الثانية قال والله لا يحب كل كفار أثيم. لماذا وصفه بالكفر والإثم؟ قال لأنه كفر نعمة الله وتعامل بما حرم الله ولم يشكر الله، والثاني أنه أصر على معصيته، هذا الأثيم. ومفهوم الآية إذا كان لا يحب كل كفار أثيم فإنه يحب كل شكور واضح تائب من معصيته. طيب يقول أدخل هذه الآية كأنها آية معتبرة إن الذين آمنوا. نعم. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، وخصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان من الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من المعاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله، ثم قال وإن تبتم يعني من المعاملات الربوية فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون الناس بأخذ الربا ولا تظلمون ببخسكم رؤوس أموالكم، فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا، وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ زيادة، وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم، ولهذا قال وإن كان ذو عسرة. الآن بينتقل يعني يقول ما الحكمة من إدخال قول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال بيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله في المعاملات والربا أن يكون المؤمن بهذه الصفة، فإذا كان متصفا بهذه الصفة من الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة على وجه الأكمل وإيتاء الزكاة على وجه الصحيح، فهذا يدفعه إلى أن يتجنب كل محرم كل كبيرة. فهذا كان يعني إشارة إلى أن ينبغي إلى أهل الربا أن يتوبوا من الربا، وأن يعرفوا يعني ما أمرهم الله به من الإيمان والعمل الصالح، ومن أهم الأعمال الصالحة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا يعني هذا الغرض، يعني يقول إن ينبغي لها أن يكمل إيمانه وأن يقرب إلى الله وأن يكثر الأعمال الصالحة، لا أن يتعامل بهذه الأمور المحرمة. يقول وجه الخطاب في قول تعالى الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وجهه لهم يعني كأنه يعني تصريح في لأن سيرتب عليه أن من يستمر على ذلك فإنه محارب، ويستمر على ذلك فإنه محارب لله ورسوله. نعم. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما تكلم عن مسألة كيف يكون حرب من الله ورسوله، هل الله يحارب؟ هذه مسألة دخل فيها يعني أصحاب العقائد الأخرى وأولوها في آية المحاربة، إن يحاربون الله ورسوله، يحاربون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، كيف يحارب العبد ربه؟ ما يمكن، مستحيل، هذا في نظرهم. قالوا من يحارب؟ قالوا يحارب أولياءه، يحارب رسوله إذا كان وقت الرسول، بعد رسوله يحارب أولياءه. فنقول له يحارب الله، يحارب شرعه ويحاد الله ويؤذي الله، كما جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم على ظاهرها، فلا نحتاج أننا نؤول. هنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي بعقوبة شديدة من الله، والحرب من الله إنزال العقوبة بهم، تهديد لهم. طيب نعم. الآن سيأتي إلى أصحاب الذين عليهم ديون معشرة، ماذا حكم الله فيهم؟ لأن هؤلاء يتعاملون معهم تعامل آخر أصحاب الربا. نعم. يقول أعطيك مدة ونزيد، أنت أن بيني وبينك عقد سنتين، انتهت السنتين ثم سددت، أعطيك سنتين زيادة، لكن بدل ما أخذ منك 10% أخذ منك 20%، ويمشون على هذا المنوال. بعد سنتين والله أنا يعني نفس الشيء ما عندي ولا أستطيع أسدد، فأنا أعطيك سنتين زيادة، 4 سنوات 6 سنوات ما عندك مشكلة، بس نزيد نزيد نزيد. السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا الله سبحانه يوجههم إلى أمر أيسر من هذا وهو إنذار معسر. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة وجوبا. شوف ليس لك خيار أو منه أو هذا الأمر يعني مطلوب منك يعني استحسن منك أنك تحسن إليه، لا يجب. ولذلك القضاء، القضاء إذا جاء المعسر ضاقت به الديون ويعطى فرصة بغير اختيار صاحب الدين، مالك خيار أنت، نعطيه فرصة سنة سنتين نشوف وضع، إذا استمر هذا نعطيه حكم آخر. فيجب وجب على غريم الذي يطلبه الدين يجب عليه أن يعطيه، يعطيه فرصة ينظره. نعم. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، يعني ما يستغل الفرصة لما يقضي قاضي عليه ويعطاه فرصة ما يجي سماطل ولا يشتغل ولا شيء. طيب. وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين، علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة، كما ختم هذه الآية بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شوف الشيخ دائم يربط الآيات بعضها البعض، يهتم بربط الآيات والمناسبات، حتى أحيانا في أجزاء الآية في وسط الآيات وفي خواتيم الآية يعني يربط بعضها البعض. يقول هنا الواجب كان يعني ما ليس يعني كان يقول يعني يا صاحب الدين، يا أيها الغريم وصاحب الدين، الأولى أن لا تزيد عليه، الأولى أن تسقط عنه، تسقط عن عنه كله لأنه عاجز، أو على الأقل تسقط بعض، تخفف عليه الديون، تقول سدد لي مثلا 50% و50% نتجاوز عنها، أو سدد 70% و30% نتجاوز عنها. فهذا الواجب، إما تسقط كله أو بعضه، لكن يعني تزيد لا. قال: ويهون عليه الذي يجعله يسلك هذا المسلك في الإسقاط والتعامل الطيب، يتذكر هذا اليوم الذي ختم الله فيه هذه الآيات المتعلقة بالإنفاق وبالربا، والإنفاق والربا متضادان، والإنسان يتذكر هذا اليوم الذي سيقف فيه، هل سيحشر كالذي يتخبطه الشيطان من مس الجنود، ولا سيحشر تحت ظل صدقته؟ فرق كبير بين هذا وهذا. ولذلك ختم الله بهذا اليوم، قال: واتقوا يوما، ونكره لعظمه، قال: اتقوا يوما شديدا عظيما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون، لا يظلم ينقص من حسنات هذا ولا يظلم يزاد على سيئات هذا، فهو يوم العدل. واضح. هذه الآية هي آخر آية نزلت في كتاب الله، آخر آية نزلت في كتاب الله هذه الآية على الصحيح. بعضهم قال آيات الربا، وبعضهم قال يعني آية المواريث يوم، واليوم بعضهم يقول اليوم أكملت لكم دينكم، بعضهم يقول آية المواريث، وآيات كثيرة ذكروها، بعضهم قال إذا جاء نصر الله، أقوال كثيرة. الصحيح منها هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه، وهي آخر آية نزلت في كتاب الله بدليل قول ابن عباس، وروي أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان بين نزول هذه الآية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي. وأما قوله اليوم أكملت لكم، فهي نزلت في يوم عرفة، بينه وبين وفاة النبي أكثر من 80 يوم. إذا جاء نصر الله نقول هي آخر سورة، ليست آخر آية، آخر سورة نزلت في كتاب الله إذا جاء نصر. آية المواريث نقول هذه آخر ما نزل في المواريث. آية القتل مثلا آخر ما نزل في القتل، وآية الجهاد آخر ما نزل، فهو نزول خاص. أما آخر نزول القرآن مطلقا فهذه الآية، وهي المناسبة، وهي المناسبة يعني حتى في وضعها وفي تعلاقتها بالرسالة وعلاقتها بالشريعة، أنها يعني في نهاية المطاف. طيب الآن ستأتي آيات الدين أو آية الدين، آية واحدة مع ما يتبعها من خواتيم سورة البقرة، علينا إن شاء الله نأخذها بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله. لأنها طويلة شوية الدين فيها تفاصيل كثيرة يمكن بعد ما نستطيع أن نأخذ آخر السورة نقف عند هذا القدر نستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين